الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شرح أصول الإيمان، انتهينا من الإيمان بالملائكة، فانتقل المصنف بعد ذلك يأتي بالإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر. قال والكتب، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وروى المصنف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله في الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على الكتاب ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وأهل بيتي. وهذه قد تكون عاطفة وقد تكون استئنافية، والصحيح أنها استئنافية. وفي لفظ كتاب الله والحبل، حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. هذا حديث في دلالة واضحة جدا على الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب يعني ركن أركان الإيمان. ومن كفر بكتاب نزل من عند الله جل في علاه قبل أن يحرف يكفر بذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان بالكتاب واجب، ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالكتاب ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالكتاب حتى يكون قد صح إيمان العبد الذي آمن بالكتاب لابد أولا أن يؤمن بالكتاب إجمالا، وفي التفصيل يؤمن بأن الكتاب كلام الله، بأن الكتاب كلام الله وهو كلام الله المنزل على عبده محمد. ثانيا أن القرآن حق لا باطل به وجاء بالحق وهو وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن القرآن هو خاتم الكتب ومهيمن عليه، وخاتم الكتب والمهيمن عليه، فلابد أن يعلم أنه كلام الله تكلم الله به وأنه الحق لا مرية فيه، لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه. والثالثة أيضا في الباب أن القرآن مهيمن على جميع الكتب وهو خاتم الكتب السماوية. ولذلك أيضا لابد أن تعلم أن الله شرف هذه الأمة بهذا النبي وبهذا الكتاب، أنزل لهم أفضل كتبه على الإطلاق، وقد تكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. في قوله هنا اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أمر باتباع ما أنزل، وما أنزل هو الكتاب القرآن. ولأن اتباع الكتاب فيه الإيمان وسبيل إلى الجنان، السبيل إلى الجنان، وفيه التمكين وفيه النصر وفيه الهداية وفيه أيضا العزة في كتاب الله جل في علاه. قال تعالى المنافقين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وهذا كلام الله. وفي النصرة أيضا والتمكين باتباع كلام رب العالمين سبحانه وجل في علاه. لذلك قال النبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي الحديث حديث زيد بن أرقم قال أما بعد، جذب الانتباه، جذب الانتباه وأكدها ألا أيها الناس، لفت الانتباه واسترعاء القلب من أجل أن يعقلوا عن الله وعن رسوله. قال ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وهذه بشرية النبي، قال إنك ميت وأنهم ميتون. وقال وما محمد رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال يعني قارب العمر وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله في الهدى والنور فخذوا كتاب الله، وأمر بالأخذ بكتاب الله. وقد قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال الله تعالى من يطع رسوله فقد أطاع الله. فهو أمرهم باتباع كتاب الله جل في علاه. الهداية كل الهداية في كتاب الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا لا خسارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وهمي. قال: أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. والنور في الطريق المستديم حتى تفوز لابد أن تمسك بكتاب الله، ولا عز لك ولا كرامة إلا به. لذلك المستشرقون جميعا قالوا: هدم الكتاب هدم للأمة الإسلامية، هدم الكتاب هدم للأمة الإسلامية. هذه الأمة تقف على أسس، وهو الهداية والنور من كتاب ربنا جل في علاه. لذلك قال آمرا: فخذوا بكتاب الله، أمر ظهر أمر الوجوب، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على الكتاب ورغب في التمسك به وأمر بذلك. ثم قال: وأهل بيتي. الحق أهل بيتي ليس من الثقلين، أهل بيتي ليس من الثقلين، هذا استئناف. يعني ووصى على أهل بيتي: وأذكركم الله في حب آل بيتي، في حسن التعامل مع آل بيتي، في عدم التعدي على آل بيتي. لكن الأصل هنا: أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله في هدى والنور، خذوا كتاب الله واستمسكوا به. فحث على الكتاب ورغب فيه. والحق أنه قال في رواية أخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، وإذا هنا هناك تقدير. ثم قال: وسنتي، ثم قال مستأنفا، وسنتي هنا معطوف مستأنفا، وأهل بيتي، يعني أذكركم الله في أهل بيتي وأقول أحسنوا إلى أهل بيتي. نعم. وفي لفظ: كتاب الله وحبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلال. وهذا الصحيح، كتاب الله من استمسك به على وارتقى وانتصر وارتفع واهتدى وزاد إيمان قلبه، ومن تركه ضل وزل. ولا يكتب له النصر ولا التمكين، ولا يكتب له النصر ولا التمكين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الهدى والرشاد والسداد والفلاح في كتاب ربنا، وأيضا معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وعترته أهل بيته الإحسان إليه من الدين، وأن يذكروا الله فيهم من الدين، وأن يعني أن يغدقوا عليهم بالإحسان والكرم وحسن التعامل، هذا من الدين. لكن نجاة المرء في التمسك بالكتاب والسنة، ولأن السنة ملازمة للقرآن لا تحيد عنه ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، صنوان متلازمان مستوثقان الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله والتمسك بكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الكتاب فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. هذا يغبط في الله جل في علاه. ومن على بكتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فيكون التفصيل العام: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وهذه أركان الإيمان، والهدى والإيمان، وأيضا استقرار الإسلام واستقرار الدين واستقرار الإيمان في الجنان بالتمسك بالقرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهله وخاصته. اللهم أمين يا رب العالمين. نقف عند هذه، وإن شاء الله حديث بقية. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفين النقية. وتلك عقيدة السلفين النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.